الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثانية في الرد العلمي المختصر على المدعو محمد عبد الله نصر الشهير بميزو. تقدم أن هذا المدعو يقول إنه من المدرسة العقلانية، وهذه المدرسة العقلانية أصلها فرقة المعتزلة المبتدعة الضالة، وهي من الفرق النارية، وقد تبعهم على ذلك بعض من العلماء المتأخرين المعاصرين كجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وجعلوا ما يسمى بالتجديد الديني أو ما يسمى بالمدرسة العقلية، وذلك في أواخر القرن الماضي منذ زمن قريب. والرد على هؤلاء كما تقدم أن العقل لا يقدم على النقل ولا يحكم عليه، وأنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل السليم، فإذا حصل التعارض لابد من خلل في أحد الجانبين، إما أن يعود التعارض إلى خلل في العقل أو ضعف في النقل أو عدم فهم دلالة النقل إذا صح. وقد تقدم الأمثلة على ذلك. وأما قوله فما فائدة العقل وما وظيفة العقل، فتقدم أن وظيفة العقل هي أن يدل على الشرع، أن يدل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا آمن به وجب التسليم، ومقتضى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تسلم له نفسك وتجنب عقلك وأن تسلم له نفسك ظاهرا وباطنا. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان الصحيح بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنما تدعي وتقول سيدنا النبي وسيدنا النبي وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، ثم ترد لأن عقلك لا يفهمه. إذا أردت الخير فاذهب، ويجب عليك ذلك أن تذهب إلى شراح الأحاديث لتفهم المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حكمت عقلك في القرآن وفي السنة ورددت النصوص التي تصادم عقلك الفاسد لرددت كل أو معظم الدين. لأن يعني الإمام علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل لكان المسح على بطن الخف أولى من المسح على أعلى الخف، اللي هو المصنوع من الجلد الذي نمسح عليه. العقل يقول ماذا؟ يقول أنك تمشي على الخف، فباطن الخف هو الذي يتعرض للأتربة والوسخ وغير ذلك، والعقل يقول أن الذي يمسح من الخف هو باطنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت عن أكثر من 70 صحابي. المسح على الخفين، المصنوعين من الجلد، الذي ثبت أنه مسح على أعلى الخفين. فلذلك سيدنا علي يقول: لو كان الدين بالرأي بالعقل كما تقول أنت لكان المسح على بطن الخف أولى من المسح على أعلى. لكن نحن لا نأخذ برأينا، لا نأخذ بعقلنا، بل نأخذ بما ونعمل بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هو ده الإيمان. ولذلك العبادات في الإسلام، هناك عبادات غير معقولة المعنى وعبادات معقولة المعنى. عبادات غير معقولة المعنى كالصلاة، عدد الركعات، الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، وهكذا. الزكاة ربع العشر، الحج تطوف 7 أشواط حول الكعبة، 7 أشواط بين الصفا والمروة، ترمي 7 جمرات في اليوم الأول والثاني، 3 مرات في كل مرة، 7 جمرات اليوم الثالث، هكذا. تقف بعرفة، تبيت في مزدلفة. كل هذه أوامر غير معقولة المعنى، فكيف تمر على عقلك؟ إن العقل لا يفهم مدرك ذلك ولا معنى ذلك، بل يجب عليك، لا يجد أمامه إلا التسليم لرب العالمين. يقول له: يا رب أنا عبدك، فوضت أمري إليك، أسلمت نفسي إليك، أفعل ما تأمرني به سمعا وطاعة، كما قال الله تبارك تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هو ده علامة الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أهل العلم: ادعى قوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم كمثلك، وأمثل كثير من الناس يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل ابتلاهم، اختبرهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب عليك وعلي وعلى كل مسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الاتباع، أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بما ثبت عنه. لا أكلمك في الحديث الضعيف أو الحديث الموضوع أو المكذوب عن النفس أو الحديث الذي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكلمك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي أنت رددتها لأنها تصادم عقلك أحاديث صحيحة، وسيكون الحديث عن كل واحد منها بالتفصيل من كلام علماء السنة. أما الآن هو رد إجمالي مختصر على أصل من الأصول، وهو تقديم العقل على النص، وهذا أصل باطل بإجماع أهل السنة والجماعة. أيضا أنت تقول: هذا الحديث لا يوافق عقلي فأنا أرد. أقول لك إن علماء الحديث لم يجعلوا العقل حاكما على صحة الحديث، لم يجعلوا العقل شرطا أو قبول العقل شرطا من شروط صحة الحديث، وإلا عقلك غير عقلي غير عقل فلان غير عقل علان، يبقى حديث أنت تقبله وأنا حديث أنا أرده، وحديث ده يتوقف فيه ضاع الدين. لا، العقل لا مدخل له في ثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن العلماء وضعوا شروطا للحديث الصحيح، منها اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلم. وهناك فقهاء كأبي حنيفة وكالإمام مالك وضعوا شروطا أخرى لصحة الحديث، فهذه الشروط التي وضعها العلماء لا تجد للعقل فيها مدخلا. العقل مش شرط من الشروط، بل إذا توفرت هذه الشروط في حديث فقد صح، وإذا صح الحديث وجب على الأمة العمل به بالإجماع. والأحاديث منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحاد. المتواتر كالقرآن الذي يفيد العلم القطعي، يعني مثلا القرآن الله تبارك وتعالى تكلم به، سمعه جبريل، نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، حفظه النبي صلى الله عليه وسلم وتلاه على الصحابة، الصحابة نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى التابعين، التابعون نقلوه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا. ده اسم التواتر، جمعا جمعا جمع، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. مستند حسيم الحس، الحس سمعنا رأينا حدثنا، وهكذا. وفي حديث أحاد، حديث الأحاد يعني طريق ورود الحديث إلينا بالأحاد، الفرد أو الاثنين أو الثلاثة ما لم يبلغ التواتر، وده يفيد العلم الظن. والأحاد والتواتر لا علاقة لهما بالصحة والضعف، لكن لهم علاقة بطريق ورود الحديث إلينا. وفي أحاديث متواترة في السنة، لأن من كلام هذا الرجل أنه ينكر أكثر السنة، يقول لك الحديث اللي يوافق القرآن فقط. ده كلام لم يقل به أحد من العلماء، إن الحديث اللي يوافق القرآن نأخذه والذي لا يوافق القرآن نرده، ده كلام باطل كما سيأتي بالتفصيل. وأما قضية الصحة والضعف فهذه قضية، وهي تقسيم الأحاديث من حيث الرد والقبول. إذا حصل خلل في شرط من شروط التي وضعها العلماء من شروط الصحة، يكون بيان ضعف هذا الحديث. إذا حصل خلل في اتصال السند مثلا، يبقى الحديث معلق، مرسل، منقطع، معضل، وهكذا. إذا كان الخلل في علة، يبقى الحديث معلول. في شذوذ في السند في المد، يبقى الحديث شاذ. في خلل في الضبط، يبقى هذا الحديث ينزل مثلا مرتبة الصحة إلى مرتبة الحسن أو إلى مرتبة الضعف، وهكذا. موضوع كبير، العلماء وضعوا شروطا قاسية قوية جدا في ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط. ولذلك إذا ثبت الحديث وجب العمل به، أكرر ذلك مرارا وتكرارا، لأن هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. ولو كان أحادا، ولو كان الحديث أحادا، طالما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن لا مدخل، الشاهد أنه لا مدخل للعقل في إثبات صحة الحديث وضعفه. بل لو ثبت النقل وحصل عدم الفهم اتهمت عقلك، لا تتهم النقل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتهم عقلك. ترجع بقى تاني لشرح البخاري مثلا، له أكثر من 300 شرح، يوجد منها 100 شرح، 100 شرح. تعال إلى الكتب، المكتبات العامة والمكتبات الخاصة، وابحث وغوص في بحار هذه الكتب لتستخرج اللآلئ وتفهم المعاني والمرادة والأحكام الفقهية من هذه الأحاديث. فعقلك لو كان سليما سيقبل، لو كان العقل مريضا سيرد، حتى ولو كانت الشمس في ضحاها سيقول لا يوجد شمس. فالمقصود إن العقل لا يقدم على النقل، والعقل لا يحكم على الشرع، بل الشرع حاكم لا محكوم عليه. والمقصود أن الإنسان المسلم الموحدة المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من مقتضى الإيمان به أن يسلم له صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أن يأتمر بما أمر وينتهي عما نهى عنه وزجر. وللحديث بقية، وصلى الله وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.